ضابط وصابر يا همام مقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 30 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 4 عمليات استشهادية تدك ثكنات ومقرات الجيش الرافضي وسيطرة على عدة أحياء غربية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين. جنود الخلافة يحكمون السيطرة على قرية تلالين الاستراتيجية الواقعة بين مدينة مارع وصوران في الريف الشمالي لولاية حلب. التقدم والسيطرة على عدة نقاط يتمركز بها جند الطواغيت في منطقة الصابر بمدينة بنغازي في ولاية برقة. عشرات الهلكة والجرحى من الجيش والحشد الرافضي بهجوم استشهادي عند المعامل بالقرب من الجامعة في ولاية الأنبار. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين، حيث شن جنود الخلافة هجوما واسع النطاق ضمن غزوة الشيخ أبي خطاب الشيحاوي تقبله الله على ثكنات ومقرات الجيش الرافضي وميليشياته الرافضية غربية وجنوبية مدينة بيجي. كما انغمس عدد من جنود الخلافة في حواجز وثكنات للجيش الرافضي في منطقة تل أبو جراد غربية مدينة بيجي، كما تم بفضل الله الهجوم والسيطرة على كل من حي النفط وحي الكهرباء وحي الرسالة وحي الزعتر بالكامل ولله الحمد. وضمن سلسلة عمليات غزوة الشيخ أبي خطاب الشيحاوي تقبله الله، تقدم الأخ أبو جندل التونسي بشاحنة مفخخة لينغمس ويفجرها على تجمع للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. كما تقدم الأخ أبو ذر التركي بآلية مفخخة يدك بها ثكنة للجيش الرافضي في منطقة تل أبو جراد غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم. كما انطلق الأخ الاستشهادي الثالث أبو عبد الرحمن الطاجيكي بآلية مفخخة مستهدفا ثكنات الجيش الرافضي في منطقة تل أبو جراد غربي مدينة بيجي، نسأل الله النكاية فيهم. كما انطلق وتقدم الأخ الاستشهادي الرابع قسورة الجزائري بآلية مفخخة مستهدفا تجمعا للجيش الرافضي بالقرب من تقاطع هونداي جنوب غرب مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. كما قام جنود الخلافة بدك تجمعات المرتدين في منطقة المزرعة جنوبية مدينة بيجي يوابل من الصواريخ المحلية صنع وبصواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وخلال المعارك الدائرة المستمرة جنوبية وغربية مدينة بيجي تم اغتنام آليتين وسلاح قناص للجيش الرافضي وكتائب ما تسمى بسيد الشهداء، كما تم حرق سيارتين لميليشيا الحشد الرافضي وحرق آليتين للجيش الرافضي في تقاطع هونداي، وذلك إثر استهدافهما بالقذائف الصاروخية ولله الحمد. وفي ولاية حلب وبفضل من الله عز وجل تمكن جنود الخلافة من السيطرة على قرية تلالين الواقعة بين مدينة مارع ومنطقة صوران على الطريق الاستراتيجي الرابط بينهما في الريف الشمالي بعد معركة مع صحوات الردة، استطاع فيها جنود الخلافة طردهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولله الحمد والمنة. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة بالتقدم والسيطرة على عدة نقاط يتمركز بها جند الطاغوت في منطقة الصابر بمدينة بنغازي، مما أدى إلى سقوط هلكى وجرحى في صفوفهم. كما تم اغتنام دبابة وآليتين عسكريتين وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة ولله الحمد. كما قامت إحدى مفارز الإسناد في محوري الطريق السريع وشارع الخليج بدك تمركز لجند الطاغوت برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي مدينة درنا قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية عسكرية لصحوات الردة، وتم استهداف آلية ثانية لهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الظهر الحمر، مما أدى إلى إعطابها وهلاك إصابة من كان فيها ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار انطلق فارس من فرسان الشهادة وهو الأخ أبو يوسف التركي بسيارة كبيرة محملة بمواد شديدة الانفجار نحو تجمع كبير للجيش والحشد الرافضي عند المعامل بالقرب من جامعة الأنبار، فيسر الله له الوصول إلى هدفه ففجر سيارته وسطهم، مما أدى إلى هلاك وجرح العشرات منهم وتدمير عدد من الآليات ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. فيما لا تزال تدور معارك عنيفة بين جنود الخلافة والجيش الرافضي في صحراء البعيثة شمالية مدينة الرمادي، والعدو يفشل في اقتحام البعيثة للمرة الخامسة على التوالي ولله الحمد. كما تم تدمير كاسحة ألغام وآليتين للجيش الرافضي وهلاك وإصابة من فيهما، وتم إعطاب آلية ثالثة جنوبية شرقية مدينة الرمادي وبالقرب من جامعة الأنبار، وذلك إثر استهدافهم بالصواريخ الموجهة وبالأسلحة الثقيلة والعبوات الناسفة ولله الحمد والمنة. كما تم دك قطعان الجيش الرافضي التي تحاول التوغل نحو تلة مشيهد شرقية مدينة الرمادي بمختلف أنواع الصواريخ وقذائف الهاون، وكانت الإصابات دقيقة ولله الحمد، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة المعامير، كما تم دك تجمعات الجيش الصفوي في كل من منطقة المعامير والبوريشة والهيتاويين بزوبع ومعسكر طارق ودائرة الكهرباء جنوبي الفلوجة برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الخير دك جنود الخلافة مواقع للنظام النصيري في منطقة الجفرة بقذائف المدفعية الثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر قام النظام النصيري باستهداف مدينة الخير بالصواريخ، مما أدى إلى مقتل رجل وابنته وإصابة طفلين. أما في ولاية الفلوجة فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات وتجمعات للجيش الصفوي في التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وعلى تل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية وفي مدخل باب معسكر طارق برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ولاية دمشق شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 4 غارات على منازل المسلمين في مدينة القريتين، مما أدى إلى وقوع جرحى من عوام المسلمين. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في كل من جبل ومنطقة عين الصفراء ومنطقة تل أسقف وجبل بعشيقة برشقات من صواريخ الكاتوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية برقة حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر السيطرة على عدة نقاط يتمركز فيها جند الطاغوت في منطقة الصابري، وصورا تظهر جانبا من قصف طيران المرتدين على المشفى وما جاوره في مدينة هراوة. أما في ولاية دجلة فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من الاشتباكات بين جنود الخلافة ومرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم. وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج دفعة جديدة من كتيبة مضاد الدروع. أخيرا وفي ولاية نينوى حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من مراقبة هلال شهر ذي القعدة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 4 عمليات استشهادية تدك ثكنات ومقرات الجيش الرافضي وسيطرة على عدة أحياء غربية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين. جنود الخلافة يحكمون سيطرة على قرية تلالين الاستراتيجية الواقعة بين مدينة مارع وصوران في الريف الشمالي لولاية حلب. التقدم وسيطرة على عدة نقاط يتمركز بها جند الطاغوت في منطقة الصابري بمدينة بنغازي في ولاية برقة. 10 الهلكة والجرحى من الجيش والحشد الرافضي بهجوم استشهادي عند المعامل بالقرب من الجامعة في ولاية الأنبار. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلو بها فوق الغمام متوحدين، نرص أجناد الهدى نحو الأمام، نسمو براية أحمد. نعلو بها فوق الغمام متوحدين، نرص أجناد الهدى نحو الأمام، نسمو براية أحمد. نعلو بها فوق الغمام متوحدين، نرص أجناد الهدى نحو الأمام.